بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبلغنا قول المصنف رحمه الله السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ يعني كنا تكلمنا على معنى العبادة وشمول معنى العبادة، وبعدين يقول هنا أن هناك شروط العبادة حتى تكون مقبولة. فيقول أول شرط من ذلك، وطبعا لازم تحط أول شرط هو الإيمان بالله عز وجل، وإلا فمهما أتى الكافر من أعمال فلا تقبل منه. فأتينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. فالإيمان هو شرط الأول. وبعدين في الكتاب هنا كانت ثلاثة شروط: الأول صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، يعني قبل تسبق درجة العزيمة والإرادة تسبق العمل، إنما إحنا نقول شروط العبادة نفسها حتى تكون مقبولة. ونتكلم عليه على ما تحويه هذه الشروط أو ما تحويه العبادة من شروط. فأولها إخلاص النية، والثانية موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. يبقى عايز يقول الشرط الأول ده إنه صدق العزيمة أو الإرادة، الإرادة الجازمة للفعل هذا يسبق العمل. أما العمل حتى يكون مقبولا فلا بد له شرط الإخلاص وشرط الإيه؟ المتابعة. طيب، كلام مفهوم، كلام سهل وبسيط مفهوم. يقول طيب، ما هو صدق العزيمة؟ قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله، أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا هنا المقصود بالعزيمة كما ذكر أن يكون عنده إرادة جازمة للفعل، إرادة جازمة بالفعل، وده تحرك القلب بعد الهم. إن في مرحلة مبكرة هي مرحلة الهم، من هم بحسنة فلم يعملها، أما إذا تحولت إلى إرادة فلا يمكن أن تنفك عن الفعل إلا بأمر خارج عن الفاعل. يعني واحد أراد إرادة جازمة أن يسرق شيئا، نقول هو في الحقيقة بدل ما وصلت المرحلة في القلب إلى الإرادة يبقى لن ينفك أبدا عن الفعل إلا بسبب وجود البوليس، واخد بالك؟ إنما هو في الحقيقة لا يمكن أن ينفك عن الفعل أبدا، بدل في قلبه وصل الأمر إلى أن يكون إرادة جازمة. أما الهم فممكن الإنسان أن يهم بعمل، أن يهم بعمل ولا يفعل ويعود فيه مرة أخرى. عشان كده العلماء بيقسموا لإيه؟ تحرك القلب ده إلى هذه المراحل، وده مرحلة الهم غير مرحلة الإرادة الجازمة، واخد بالك؟ ها؟ يقسموا العلماء يقولون هذا الهم من هم بحسنة، من هم بسيئة، حديث الصحيح، فيقول ده هم، ده أول تحرك القلب. إنما آخر مراحل التحرك اللي هي إيه؟ اللي هي الإرادة الإيه؟ الجازمة أو النية الصادقة، ماشي؟ كما ذكر. مسألة بقى التكاسل والتواني، ها؟ أن يكون أن يصدق قوله فعلا، دي مسألة متعلقة بإيه؟ متعلقة بصدق الإيه؟ صدق الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه جل وعلا، فيتكلم بما يعني إيه يفعل، ويفعل بما إيه؟ العمل يصدقه، يصدق قوله، وقوله يصدق إيه؟ فعله. مفيش تنافر بين الأمرين، يعني ده نوع من أنواع المرض، أن الإنسان يكون عنده انفصام في الشخصية، كلامه يختلف عن فعله، وفعله يختلف عن إيه؟ عن قوله، ده إنسان مريض يحتاج إلى علاج. ولذلك قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا شخصية منقوطة. شخصية هذا فعل منقوط، أن يكون هناك إيه؟ انفصال بين القول والعمل، يكون مجرد إيه؟ شعارات فقط لا يصدقها إيه؟ لا يصدقها العمل. قوله ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. صحيح، كلام جميل قوي، إن هو يريد إيه؟ أن يكون مراد العبد خد بالك، لأن العبد قد يفعل من الخير ما يمدح عليه لكنه لم يكن يرد ذلك. انتبه، الإنسان ممكن فعلا يعمل من الخير أشياء ويمدح عليها من أهل الخير ولكنه لم يكن يريد بفعله مدحه ولم يكن يبتغي بفعله ثناءه. بالضبط المهم، الفرق الكبير بين المخلص والمرائي. المرائي عاوز الناس تسمع به، نفسه الناس تمدحه وتثني عليه في أصل فعله، إنما العبد المخلص يفعل فعل لله لا يريد إلا وجهه ولا يبتغي إلا مرضاته جل وعلا. فإذا حصل له مع ذلك الثناء فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لكنه لم يبحث عنه أبدا ولم يطلبه أبدا. فلذلك قال هنا أن يكون مراد العبد، شوف الدقة في التعبير، المهم الإرادة ومبعث النية، ما الذي يريده بجميع أقواله وأفعاله؟ يريد الإيه؟ وجه الله، يريد ابتغاء مرضات الله، سواء كان هذا العمل باطل من إخلاص، يعني سواء كان هذا العمل باطل يعني من الخوف من الله والرجاء والتوكل والإنابة وذلك أفعال من أعمال القلوب، أو يكون هذا عمل ظاهر من الصلاة والصيام وذلك من العبادات والقربات. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين إليه جل وعلا، مائلين إلى الحق. وما أمروا إلا، يعني ما فيش طريق إلا كده، خد بالك، وليس هناك إمكانية لتحقيق العبودية إلا بالإخلاص. وذلك الإخلاص دي قضية كبيرة جدا في السلوك بقى، يعني العلماء بيتكلموا فيها في منح، العلماء بيتكلموا في الإخلاص بطريقتين. علماء السلوك بيتكلموا على ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بيتكلموا على تحقق النية في القلب، بيتكلموا على ان العبد يتجرد من النوايا الخبيثة والنوايا الشركية. العلماء الفقه بيتكلموا على حضور النية فين؟ في العمل، وانه لا يمكن العمل ان يتم الا بايه؟ الا بنية. فاحنا بنتكلم من الجانب السلوكي، بنتكلم من الجانب ان العمل لابد ان يكون فيه مبتغى، وهو ان يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وده برضو أسلوب حصر وقصر وبيان إلى هو أنه لا يمكن أن يفي بما يحب الله ورضاء إلا بهذه الطريقة. وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ولا شكورا، يعني هو مش عايز حاجة من الناس، واضحة جدا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن حد يثني عليه، مش منتظر إن حد يجازيه على ما يفعل من الخير، مش منتظر جزاء من الناس، ده ينتظر الجزاء من خالق الناس. هذا هو الفرق بين إيه؟ بين المخلص وغيره، صلى الله عليه وسلم الإخلاص. قال تعالى من كان يريد حرف الآخرة، أصل الثواب نزل له في حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها إن شئنا يعني، وما له في الآخرة من إيه؟ من ايه؟ من نصيب. مش حاجه خالص عندنا في ايه؟ في الاخره، لانه لم يسلك الطريق الذي يؤدي الى الجزاء في الاخره. وغيرها كثير من الايات، ومش ليس هذا مبحث الكلام عن الاخلاص، انا عايز ايه؟ اختصر الكلام لان ده مبحثه الدرس السلوكي. قوله ما هو الشرع الذي امر الله تعالى ان يضلل به؟ بيتكلم عن الاخلاص وبيتكلم عن المتابعه، فقال في المتابعه قال ما هو الشرع الذي امر الله تعالى ان لا يدان الا به؟ يدين لله به، يدين لله، يعتقد، يتدين، يلتزم. قال هي الحنيفية، يبقى كده بيتكلم على العقيدة، لأن هو لو تكلم على الشرائع الشرائع مختلفة، لكن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام عقيدة التوحيد، هذه عقيدة الأنبياء منذ أن أرسل الله إيه؟ منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض عليه. فهذه عقيدة واحدة. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام معنى العالم وهو الإسلام إليه عز وجل، يعني لا إله إلا الله، وهذه ثابتة مع كل الرسل. واخد بالك؟ هذه كل الرسل أتوا إلى قومهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيه يعملوا إيه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. ماشي كده؟ قال إن الدين عند الله الإسلام، فقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرحا. طبعا هناك من أسلم إليه طوعية فهذا المسلم الذي أسلم وجهه لله ابتغاء مرضاته بإرادته، وأما الكره فهو من إيه؟ من استسلم لقضاء الله وقدره، وهذا لا ينفعه. لذلك إسلام الكافر ده مش نافع، إنه هو في الحقيقة في النهاية خاضع لأوامر ربنا بس من ناحية قدرية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في كل مخلوقاته حتى الكافر، حتى الكافر. واخذاك وأنا شرحت لكم مرة فاتت قلت لك إن هو ممكن يطلق عليه عبد في الإيه؟ في القرآن، وذلك من جهة الخضوع والإذعان والاستسلام لقدر الله للمرضية في الناس. فبالتالي وبالتالي يكون مسلما من هذا الوجه، وهذا الإسلام لا ينفعه إلا أن يكون بإرادته ووفقا لاختياره، ووفقا لاختياره. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، حاجة فعلا عجيبة والله، المخلوقات كلها خاضعة لله وله أسلم من في السماوات والأرض. دائما أقول لإخواننا أنهم تتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يطوفوا بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليه، يعني ما رجعوش تاني. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. إيه المخلوقات دي؟ ولا يعلمون ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر. حاجات مش حتى صعبة على التخيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه خفقان الطير 700 عام. حمدهم الله. ما بين شحمة الأذن والمنكب 700 سنة سفر للطير، طير اللي واقف هنا كده يجيب آخرك يسافر 700 سنة عشان يجيب من هنا لهنا. طب الباقي بقى؟ ما هو دي مسائل تجعلك يعني حتى المخلوقات دي لا يمكن تخيلها، يا لا يمكن العقل أن يدرك كيفيتها، فما بالك بخالقها. فذا يجعلك دائما تشعر أن الكون كله يعبد الله عز وجل، وأنك تسلم وجهك لله كما أن كل المخلوقات تسلم وجهها لله تبارك وتعالى، ومن لم يأته طوعا أتاه كرها. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه؟ إلا من سفه نفسه. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيقبل منه. شفت بقى؟ هذا الإسلام بمعنى العين، لأنه لن يقبل الله عز وجل. المعنى الخاص ده يعني بعد الرسالة، المعنى العام يعني معنى التوحيد، المعنى الخاص اللي هو الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وده عقيدة وإيه؟ وشريعة. تاخد بال حضرتك؟ فالمعنى العام التوحيد ده في كل الإيه؟ مع كل الرسل، ويلزم كل الناس أن يوحدوا الله عز وجل، لأنه لا يدخل الجنة مشرك حتى يلج الجبل فيه. طب يعني ده الجسم في الجنة فيه هيدخل؟ يبقى مش هيدخل، يبقى لن يدخل الجنة مشرك. لذلك قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قضية بقى هو بلغ الإسلام بلغه أو ما بلغوش، دي قضية أخرى هنطرحها في وقتها. لأنه نزلكم به من البلغ دي قضية إيه؟ قضية مهمة جدا هنطرحها إن شاء الله. لكن نتكلم على إيه؟ على من بلغان والتوحيد ومات على الشرك، فهذا لا يغفره الله له. ومن بلغه التوحيد لزمه أن يوحد، من بلغه التوحيد لزمه أن يوحد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا من باب الايه؟ من باب النكير عليهم، لانه ليس هناك لله شريك لا في ملكه ولا في امره جل وعلا، سواء كان الامر الشرعي الديني او امر الايه الكوني القدري. هو كلام عن الايه؟ على الاوامر الشرعيه، ليس لاحد ان يشرع مع الله. وذلك في قضيه التشريع دي لما نطرحها ان شاء الله بالتفصيل هنقول ده من معاني الربوبيه ومن معاني الالوهيه. ان من ربوبيه الله انه يشرع العباد. احنا اتكلمنا في ايه؟ في قضيه ان الدين، ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. يبقى الشرع الذي امر الله تعالى الا يدان الا به، اي العقيده الصحيحه التي لا يجوز لاحد ان يعتقد غيرها، هي التوحيد. والادله على ذلك ايه؟ كثيره. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي الاسلام دينا فلن ايه؟ لن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، ومن يرغب عن مله ابراهيم الى اخر الايات. طيب سؤال ثاني. طبعا هو دلوقتي لما اقول لك اللي ايه لسه ما لكش المتابعه هذكرها مع شهاده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيتكلم بكلام على ايه؟ على كم مراتب دين الاسلام. طبعا هو لما قال لك شروط العباده قال شروط العباده الاخلاص والايه؟ وموافقه الشرع. فالاخلاص في القلب وموافقه الشرع في الايه؟ في الاوامر الظاهره والباطنه. صدق العزيمه قلنا قبل الايه؟ قبل الفعل. طيب خلصنا شروط العباده. قال اذا اسالك عن الاسلام، كم مراتب دين الاسلام؟ وبيكمل معارفنا بقى المهمه التي ينبغي ان يتعرف عليها كل مسلم. احنا بنقول الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل. انا بتكلم عن العباده، والعباده هي ايه؟ لب قضيه لب الاسلام. واصل الاسلام هو ان نعبد الله وحده لا شريك له. عشان كده بيقول لك طيب كم مراتب الاسلام؟ قال اما مراتب الاسلام فثلاثه. هو ثلاث مراتب، يعني دين الاسلام ثلاث مراتب: الاسلام والايمان والاحسان. وكل واحد منها اذا اطلق شمل الدين كله. خد بالك، عايز اقول لك ايه بقى؟ ان الاسلام لما يطلق يعني الظاهر والباطن، ولما يجتمع مع الايمان والاحسان يبقى المقصود به ايه؟ الاركان الظاهره. تاني، أنا دلوقتي لما أجي أعبر عن الإسلام، لما أجي أعبر عن الإسلام بمفرده، أذكر الإسلام بمفرده هكذا، عندئذ أنا أقصد بذلك إيه؟ أقصد أنه يلتزم في الظاهر وفي الإيه؟ وفي الباطن. أنا أقصد واحد بيلتزم بالشرائع، بيلتزم بالأوامر، بيلتزم بالتكليفات، وفي الباطن مؤمن. في الباطن معتقد لما أخبر الله به ومصدق لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش إن هو بيظهر الاستسلام لأوامر الشرع ويبطل النفاق، صح؟ مش أنت الإسلام، أنت تقصد لما تقول لما تتكلم عن الإسلام يبقى تتكلم عن الاستسلام الظاهر والإيه؟ والباطن. لكن الإسلام أخص بالظاهر والإيمان أخص بالإيه؟ بالباطن، مش كده؟ عند الاجتماع، عند ذكر جميعا في موطن من مواطن الشرع، موطن من الأدلة يعني، هيبقى الإسلام يعبر عن الظاهر والإيمان يعبر عن الإيه؟ عن الباطن. أما إذا ذكر مفردا، إذا ذكر الإسلام لوحده أو ذكر الإيمان لوحده أو ذكر الإحسان لوحده في مواطن الدليل، هتجد إنه يريد بذلك الظاهر والإيه؟ والباطن. مثال، قال تعالى: ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يبقى قصده إيه؟ قصده الاستسلام الظاهر فقط، ولا قصده الاستسلام الظاهر والباطن؟ لا شك أنه يريد ذلك هذا الرجل. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني استمسك بلا إله إلا الله. قوله تعالى: إلهكم فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الإيه؟ المخبتين. طيب يبقى الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الايه؟ من الشرك. يبقى يحقق التوحيد بلا إله إلا الله بشقيها، لا إله نفي وإلا الله إثبات، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، وبذلك تكتمل معاني الإسلام. قال والانقياد له بالطاعة، لازم الالتزام الأوامر، وإلا فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لزمه أن ينقاد. عشان كده احنا بنعتبر جحود الأوامر واستحلال المحرمات من جنس الخروج عن الإسلام. أقول تاني، بنعتبر جحود الفرائض واستحلال المحرمات من جنس الخروج عن الإيه؟ أنا أخرج من هذا مما يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن أصل الإسلام هو الإيه؟ الإسلام والانقياد له بالإيه؟ بالطاعة. فلما تقول لا مش فرض، لا ما يلزمنيش، لا دي مش فريضة من قلك، لا أنا حر أعمل اللي أنا عايزه أصلا، ده مش حرام، يبقى هنا أنت بتخش في باب إيه؟ في باب المعاندة، وفي باب الاستحلال، وفي باب الجحود، وهذا من أبواب الردة، وسيأتي إن شاء الله. المهم بس إذا أنت عارف إن إيه اللي خرج من الإسلام؟ اللي خرج من الإسلام الذي يخرج من الإسلام هو الذي يناقض ما دخل الإسلام به، ما دخل العبد به الإسلام. شيء بسيط منطقي جدا. وبرد أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ولم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا لا إله إلا الله بوابة الإسلام، أتى بنقيض لا إله إلا الله يبقى خرج من الإسلام. مسألة بسيطة جدا. فيبقى معنى الإسلام هو الاستسلام، معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، ولا يكون العبد مسلما حتى يستسلم لأوامر الله تبارك وتعالى. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشجر منهم إلى آخر الآية. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إيه؟ لا قد الله ورسوله يكون له ليه؟ أن الخيرة بأمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى كده احنا بينا معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الايه؟ من الشرك، وأدل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ان هو ده معنى الاسلام. طيب ما الدليل على شمول الدين كله عند الاطلاق؟ ما الدليل؟ يقول لك انت ايه الدليل على ان الاسلام يشمل الدين عندما يطلق في الادله؟ ان الدين عند الله الاسلام. طيب هو كده بيتكلم على الايه؟ بيتكلم على الظاهر فقط ولا بيتكلم على الظاهر والايه؟ والباطن، لازم تبقى عقيدته وايمانه بالله عز وجل والتزامه الظاهر بما امر الله سبحانه وتعالى. والا فالانسان اذا اظهر الالتزام بالاسلام وابطن التكذيب فهو منافق في الدرك الاسفل من النار. يظهر ان هو مع المسلمين وهو بيجحد فرائض الدين، او هو بيكذب برسول رب العالمين، او هو بيطعن في وجود الله او في ربوبيته او غير ذلك من العقائد الكفريه المناقضه للاسلام. يبقى ممكن هو عنده شك وريب يملا قلبه، ولذلك ايه؟ ولذلك يحول بينه وبين تمام الايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. أفضل الإسلام إيمان بالله. يبقى بدأ الإسلام غريبا، طب فين الشاهد؟ أحسنت، أيوة كده، أنه هو عندما هنا أفرض الإسلام بالذكر وأراد بذلك الظاهر والباطن. إيه بقى نخترع بقى حاجات إيه وضع وجه الشاهد؟ فين الشاهد في الحديث؟ بدأ الإسلام، يبقى هو عبر عن الإسلام بإيه؟ عبر عن ذكر الإسلام مفردا وعبر بذلك عن الظاهر والإيه؟ والباطن. وإلا لو كان يريد المنافقين يبقى هيقول الكلام ده؟ إنما يريد ذلك المؤمنين الخلص، المؤمنين الخلص اللي هم عندهم الإسلام والإيمان والإحسان كمان. عشان كده قال بدأ غريبا وإيه وسيعود غريب، ينظر وجود هؤلاء الذين التزموا بكل معاني به معاني الشريعة. قوله ما الدليل على شموله الدين؟ قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام، قوله أفضل الإسلام إيمان به. دي واضحة جدا، وكان الحديث حديث صحيح إيه إن هو بيقول أفضل الإسلام إيمان بالله. هو كده واضح جدا إنه ممكن يعبر الشرع الشارع ممكن يعبر عن المعاني الباطنة بالإيه بلفظ الإسلام، ممكن يعبر عن المعاني الباطنة بلفظ إيه بلفظ الإسلام. وغير ذلك كثير من الأدلة الدالة على أن المصدر يشمل الإيه الظاهر والباطن. طيب بيقول سؤال 15 بيقول ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ لما جوات التفصيل يبقى قلنا حيذكر الإسلام مع الإيمان مع الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قاله عندما سألوا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دي إجابة مين؟ إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل من قبل جبريل. جبريل سأله وهو أجاب صلى الله عليه وسلم، أجاب عن معنى الإيه؟ عن معنى الإسلام. طيب ذكر المباني الأربعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المباني الإيه؟ الأربعة، وقال الإسلام أن تشهد، وكأنه أجيب إجابة الحد بالمحدود. والصحيح أنها ليس كذلك، وإنما عبر عن الإسلام بأعظم ما يميزه وهي الأركان الخمسة، وإلا فالإسلام يشمل أكثر من ذلك. جبت منين عن الشيخ الكلام ده؟ جبته من الحديث اللي بعديه، قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر بني الإسلام على إيه؟ شفت بقى بني الإسلام على خمس، يبقى البناء غير الأعمدة ولا الدنيا مش باينة؟ باينة. بني الإسلام على إيه؟ على خمس، فيبقى عندنا أعمدة للبناء، والبناء بعد كده له إيه؟ أدوار ورفوف وشبابيك ومش عارف إيه. يبقى في الإسلام هناك أمور كثيرة غير المباني الأربعة، لكنه عندما سئل عن الإسلام أجاب بأهم ما يميز الإسلام وهي الأركان الإيه؟ الأركان الخمسة. فهم كده؟ طب ليه النبي قال الإسلام أن تشهد؟ لأن هذا أعظم ما يميز الإسلام. طب هو فين الدليل على أن الإسلام أكثر من كده؟ بني الإسلام عليه. عشان كده هو رحمه الله بص الفقه بقى ذكر هذا بعد إيه؟ بعد إيه؟ عشان يقول لك خد بالك، لا ده الإسلام إيه؟ أوسع، ده فيه بر الوالدين وإيه؟ وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به حتى يؤدي ما إيه؟ ما أمر الله تبارك وتعالى به عليه. يبقى كده هو رجل إيه؟ أسلم وجه لله تبارك وتعالى. الغرض من كلامي هنا أن هناك فرق بين البناء وما يبنى عليه، انك انت تفهم حقيقة هذا الدين، وانك لن توفي بالإسلام الا اذا التزمت بما امر الله عز وجل بكل الاوامر، اذا التزمت بكل ما امر الله به وانتهيت عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فبذلك تكون قد وفيت بما امر الله او اديت ما الزمك الله عز وجل به. يبقى الاستسلام ده والمعنى اللي احنا ذكرناه يبقى مهم جدا نفهم هذا المعنى. طيب ايه كمان انا عايز بقى يعني ايه نقول الاسلام؟ طب الاركان الخمسه طب الاركان الاربعه اللي هي غير الشهادتين، احنا اتكلمنا على ايه؟ على ان الركن الاعظم من الديانه هو نقطه ايه؟ هو نقطه الشهادتين. وهيذكر هو كلام على الشهادتين تفصيلا لاهميه هذا الركن، وبعدين هنتكلم على أهمية المباني الأربعة عشان يتكلم على إن لماذا خصهم النبي بالذات. أكيد المباني الأربعة لهم أحكام مميزة، دي حقيقة، لهم أهمية كبرى في الإسلام عقديا، من الجانب العقدي، خد بالك من الجانب الإيه؟ العقدي، ناهيك عن الجانب الإيه؟ الفقهي والتشريعي والأحكام. أما أركان الإسلام فقال من ذلك محل الشهادتين من الدين، محل الشهادتين من الدين، قال الإجابة لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. شفت بقى؟ هذه البوابة التي يدخل بها الإسلام إلى الإيه؟ الإسلام. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوبخه، لأنه غير مأمور عن إيه؟ عن أن ينقب عن باطله. فإذا أظهر الإسلام يبقى يكف عنه، يكف عنه، يبقى يدل يدل على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هما متلازمان، هما إيه؟ الركن الركين للإسلام. طيب ده دليل على أن الذي يعتبر في دخول الإسلام هو نطق الشهادتين، ده اللي اعتبره الشارع ولم يعتبر غير ذلك في دخول في الإسلام. اللي اعتبره الشارع النطق بالشهادتين، ما أضافش حاجة تانية، ما أضافش حاجة تانية لثبوت حكم الإسلام، ما أضافش حاجة تانية لثبوت حكم الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قالوها عصر، قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إيه؟ دخلوا في العصمة وبعدين حق لا إله إلا الله بقى. يبقى لو أنه ارتكب شيئا يخالف الإسلام ويخالف شرائع الإسلام، عندئذ يقتص منه ويؤخذ من الحق منه، سواء كان هذا في الجانب البدني أو كان هذا في الجانب المالي. لكن لم يجعل هناك إضافة لشروط أخرى حتى يثبت بها حكم الإسلام. عشان كده احنا بنشتد في النكير على من ابتدع في دين الله وجعل هناك شروط تضاف لا إله إلا الله حتى يثبت حكم الإسلام، كمن يقول مثلا أنه لا يثبت حكم الإسلام إلا لمن نطق بالشهادتين وأتى بالولاية والولاية والنسب والحكم. ده راجل ابتدع في دين الله. لماذا؟ لأنه اشترط شروطا لم تأتي به النصوص، وأضاف أمورا لم يعتبرها الشارع. هتقول يعني يا عم الشيخ تأتون الصبح ده؟ هقول لك بسيطة العملية إن شاء الله تبقى يسيرة إن شاء الله على ما يسرها الله عليه. الإسلام بمنتهى البساطة أنه ثبوت حكم الإسلام للمسلم يكون بالنطق بالشهادتين أو الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما إيه؟ أو أحدهما مسلم، والصلاة على الراجح في بعض الأقوال. دي ما يثبت بها حكم الإسلام ظاهرا. طيب تعال احنا بنتكلم دلوقتي في السلف الشهادتين. فبقول لك إن النطق بالشهادتين كافي في الحكم بالإسلام لمن نطقهما. يعني ما فهمش هزار. مش هقول لك أصلاً كنت بهزر معاك. اللي ينطق بالإسلام يثبت له حكم الإيه؟ ينطق بالشهادتين يثبت له حكم الإسلام. وبالتالي لو أنه أراد أن يرجع أصبحت ردة. والردة لها أحكام مختلفة. يعني إحنا نقبل بقاء الكافر على إيه؟ على كفره لا إكراه في الدين، قد تبين الإيه؟ الرشد من الغيب، وبين له الطريق، وضح له السبيل، هذا الطريق يهديك إلى النار، فانتبه ووطق بالشهادتين، وانصحه وانصحه وإيه؟ وأدعوه بالحكمة والمعرفة الحسنة. لكن في النهاية لا إكراه في الإيه؟ في الدين. طيب أنت تقبل وجود الإيه؟ تقبل بقاء الكافر، لكنك لا تقبل بقاء المرتد. من بدل دينه فإيه؟ فاقتله. طيب حيقول يا عم الشيخ طب ليه كده؟ هو مش حرية؟ لا، ده كده تلاعب بالإسلام وتلاعب بالدين. وتلاعب بأعظم معاني على بأعظم معنى على وجه الأرض، وهو معنى الوحدانية. فأنت الإسلام مش لعبة تدخل النهاردة وتسيبه بكرة، وتسيبه بعده وتخش بعده وتقول تعالى، لا مش كده. احنا بنقول لك ادرس المسألة، إذا كنت كافرا بالله وكافرا برسوله ادرس الإسلام وأصدق النية يوفقك الله بالإسلام، ثم تنطق بالشهادتين ثبت لك حكم الإسلام. معايا كده؟ قلنا هناك تفاصيل أخرى كثيرة في هذا الموضوع، لكن أنا عايز أقتصر على اللي أنا أقول له، أن النطق بالشهادتين كافي في الحكم بالإسلام لما نطق بهما. طب ما فيش إضافات؟ لا ما فيش إضافات. طب اللي قال الحكم والولاية والنسك الأول، يعني إيه الحكم والولاية والنسك؟ قال الحكم يعني الحاكمية، والولاية يعني الولاء والبراء، والنسك عن العبادة. فقال إحنا لن نثبت الحكم، لن نثبت حكم الإسلام لمن نطق بالشهادتين حتى نمتحن هذه المعاني، فنتوقف حتى نتبين. نتوقف حتى إيه؟ نتوقف حتى نتبين من الحكم والولاية والنسك. ومن هنا جاء فكرة التوقف ليه والتبين، وحد الإسلام وحقيقة الإيمان، وعبد المجيد الإيه؟ الشاذلي. ماشي كده؟ أضاف ما لم، أضاف إلى لا إله إلا الله ما لم يعتبره الشارع، ولم يعتبر ما إيه؟ ما اكتفى به الشارع. خد الجزئية دي وننتقل للي بعدها. يبقى كده أنا أهم حاجة عندي تطلع بإيه؟ إن النطق بالشهادتين هي دي البوابة يثبت به حكم الإسلام، إلى الدرجة إن أنت حتى لو اللوث الظاهر قدامك إن الراجل بينطق تعوذا من السيف هتقبل وتكل باطله إلى الله. أنت شايفه كان بيقتل في المسلمين، وبعدين لما جيت خلاص هتطير رقبته قال لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تكف عنه. وبعدين الى هذه الدرجه يبقى شوي في فيبقى محل الشهادتين من الدين، يعني لا يدخل العبد في الدين الا بهما. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإيه ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قد بلك أقاتل الناس دي يعني بعد دعوته، وإلا فهو يقيم بالسيف والسنان ما لا يقم بالإيه، ما لم يقم بالقرآن والحجة والبيان. ومعنى هو أنه يقول أمرت أن أقاتل الناس، يعني على لا إله إلا الله مش عمرك، أمرت أن أقاتل الناس من أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد وليس من أجل إيه؟ وليس من أجل الملك. وبعدين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل المشركين واستحل دماءهم، بالرغم أن هم بيقولوا نحن إيه؟ نشهد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، عشان يقول لك إن هذه الشهادة وهذا الإيمان بمعاني الربوبية فقط غير كافي مع وجود الإيه؟ مع وجود مع غياب معاني التوحيد أو توحيد الإيه؟ الألوهية أو توحيد الإلهية أو وقوع الإنسان في الشرك بالله من هذا الجنس أو الشرك الأكبر. معايا كده؟ فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا التوحيد أو توحيد الربوبية الذي أتى به المشركون، وإنما قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأنا عايز أضيف لك هنا نقطة مهمة بعد بقى البيان أن هذا دليل على أن لا إله إلا الله هي بوابة الإسلام. نقطة ثانية مهمة، أن هذا القتال المأمور به صلى الله عليه وسلم إنما كان مأمورا به لأجل إقامة الدين، ولأجل رفع راية لا إله إلا الله، ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكان الذين كفروا به السفلى، ما يبقاش كافر وكمان له الكبرياء في الأرض وله الكلمة العليا في الأرض. خد بالك، يبقى كافرا لكن لا يلزم أن يكون إيه؟ عاليا في الأرض. دي قضية خطيرة. علو الكفر على الأرض يمنع من وصول الإسلام صحيحا صافيا إلى الناس، وده حاصل في بقاع كثيرة جدا للأرض. الإسلام مشوه الصورة جدا في أوروبا وأمريكا، وأمريكا اللاتينية، أستراليا، وفي الصين. لماذا؟ لعلوم الكفر، عشان الكفر له ظهور في الأرض، ظاهر الآن الكفر بقدر من الله سابق، فظهوره أدى إلى ماذا؟ أدى إلى عدم وصول الإسلام صحيحا صافيا. أنت لم تدخل هذه البلاد فاتحا ما ترغمهمش على كل الإسلام، بتقبل بقائهم على إيه؟ على الكفر مع دفع الجزية عشان الصغار، عشان يبقى الإسلام هو الظاهر. خد بالك. والمسلم ونقطة مهمة جدا تانية، وإن إحنا لا نقاتل من أجل الملك، مش عايزين إمبراطوريات. إحنا ممكن نستبقي الناس على إيه؟ على ملكهم إذا نطقوا بلا إله. بمنتهى البساطة، كل ما واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه يقول أول ما تروح تدعوه إلى لا إله إلا فإن أسلموا فلهم ما لك وعليهم ما عليك. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الله، ده مجرد كده ينطق خلاص انتهت القضية. يبقى إحنا مش ندور على إمبراطوريات ولا توسع إمبراطوري. هذه الألفاظ لا علاقة لنا بها. ماشي كده؟ إحنا بنبحث عن إقامة دولة الإسلام. يعني بنبحث عن التوحيد. نبحث عن تعبيد الناس لله عز وجل. ودي قضية مهمة في الفكر والفهم في قضية الإيه؟ قضية الشهادة. أمرت أن أقاتل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمور بالدعوة والبيان، ومأمور كذلك بالقتال لأجل نشر الإيه؟ نشر الإسلام. واحد يعني الشيخ ولي عليه السلام ما بنتشفش إلا بالسيف. تضحك منه تقول له طب يعني بنتشف إزاي بالذات وهو دلوقتي بيغزو العالم والدولة الإسلام دولة إيه؟ ده منكسرة. ده المسلمين في أسوأ أحوالهم التاريخية. يعني لم يمر على المسلمين عصر كمثل هذا العصر. لم يمر على مدار التاريخ أكثر من 14 قرن ما حصلش زي الأيام دي. ومع ذلك الإسلام بينتشر بمنتهى القوة، لأنه هو في قوة دفع ذاتية، لأنه هو الحق. لكن المعنى الكتاب ده بقى معنى له إيه؟ حكم أخرى، منها ما ذكرت لك، حتى لا يكون الكفر له إيه؟ الظهور في الأرض، هو كلمة الله هي العليا، وصول الإسلام إلى الناس، إيه الكتاب من أجل التوحيد، المعاني التي ذكرتها لك، معاني مهمة، دونها عندك. الإخوة عايزين يتفرجوا عليا دول، ها؟ ومنتمين للمعهد، ولا حد بيكتب ولا حد بيعمل حاجة، وعشان يكتب لازم تعيد يا شيخ، في حسب أمن أحلى. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول لك هنا ما دليل الشهادة لا إله إلا الله؟ ما دليل الشهادة لا إله إلا الله؟ محتاج دليل؟ آه طبعا محتاج دليل، لأن هذا ركن الدين الأعظم، لما فيش أكثر بكده دليل في القرآن. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله نفسه بالوحدانية، وشهدت الملائكة بذلك. شو بقى الافتراض ده؟ جميل. وأولو العلم، حتى قال العلماء أن هذا من تشريف العلماء، من رفع مكانته، أن أضع عطفهم على نفسه وعلى ملائكته. مش أي حد يشهد يعني، ها؟ آه، ده يستشهد أهل الفضل وأهل المكانة عنده سبحانه وتعالى. فرفع الله أولو العلم وأصحاب العلم، فقال جل وعلا وأولو العلم قائما بالقسط على ماذا شهدوا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الآية دي فيها فائدة مهمة جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيها فائدة مهمة جدا. ألا وهي أن العلم يسبق العمل، وأنه لابد العبد أن يتعلم أولا قبل أن إيه؟ قبل أن يعمل، لأنه إن عمل بجهل وقع في الضلالات والبدع والانحرافات عن أمر الله تبارك وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمطلوب لما أجي أقول لك إيه أول واجب على المكلفين؟ تعلم التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش الشك ولا التردد يعني حاجة والله. ولا دول أصحاب العقول كان دول أنا مستغرب جدا. أنا فكرة ساعات لما يعني الواحد لما بيقرأ كتب المتكلمين حاجة عجيبة جدا. إيه ده؟ إيه العجب ده؟ واحد يقول أول واجب على المكلفين أن يشك في كل شيء، شك في وجود ربنا وشك في صحة الرسالة وشك يشك في نفسه. يا راجل ده يا ربنا الوسواس ده، تخيل انتوا بعد ما شك في كل دول مات ايه اللي هيحصل؟ غدا كافرة. حاجة عجيبة الشك. والغريب بقى ان دول بقى المتكلمين ودول أرباب العقول ودول أصحاب مش عارف الايه بيشبهوني بالملوخية اللي موجودة دلوقتي عند النخبة. ولكن دول أصحاب النخبة ودول مش عارف اللي بيفهموا ودول اللي بيفكروا ودول بيفكر يا أخي وبعيد عن ربنا، بتفكر بعيد عن ربنا، بتفكر وأنت بتحدد شرع، بتفكر وأنت بتتلع على الله. أي غريبة. وهو أولادك من العدم ما فكرتش لحصل بداية منين ورايح مين، ما شغلتش نفسك يعني. الغرب الشهادة دي ها ندخل شهادتين، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى ومن إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ودي دليل التمانع كما يقول بعض العلماء، قل لو كان مع الله معه آلهة، لو كان معه آلهة لا تعرضت الايه الارادات ولا انقسم العالم. دول راحت كده العالم استوت قطعت كده والجبال اتشقت والبحار اتقلبت. ايه اللي حصل؟ الاله ده زعل من الاله ده، واخد بالك؟ فيبقى زي ما كانوا بيعلموا الناس، خد بالك انت مش واخد بالك من كلام انه الناس كانت بتتعلم في وقت من الاوقات اولادنا واخواننا. فأنا فاكر في مرحلة الجامعة كان في برنامج أو كان في مسلسل اسمه هيركليز، وكان بيبث هذه المعاني إن في أسرة إلهية بيتعاركوا مع بعض، وفي إله للشر وفي إله للخير والدنيا إيه عارك. ده خد بالك لا تأمنه أنت على إيه على طفلك الذي يتفرج على الكرتون المستورد، تأمنه على من يعني يتفرج على الإيه على الأفلام المستوردة. من ذي تظهر الإباحية وتظهر الكفر والإلحاد في شبابنا؟ بيجي منين؟ بيجي بالتأثر من الحضارة الغربية، بيجي بالتأثر من هذه الأفكار. مرة قاعد في المكتب وبعدين جالي واحد شاب قال لي يا شيخ تفضل، قال لي أنا جاي لك مخصوص فيه. قال لي انا بصراحة انا بشك في كل حاجة. اقول لك الحقيقة تفضل. قال لي مفيش ربنا. والله اخوانا ده عشان عارف انت لما يكون واحد جاي يخبطك بعديدة. فانا انظر للشاب كده مستغرب، ايه ده معقولة في عندنا ناس بتقول كمان ده؟ لا مش اليأس، ده نتيجة التأثر بالفكر الغربي، التأثر بالمعاني المادية البحتة. فقعدت أنا بقى أفهمه وأقول له تعالى طب تعالى نحسبها من الأول ونحسبها من الآخر ونحسبها من النص لعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إيه؟ في آخر الجلسة تعدل. المهم الكلام في إيه؟ إن ده موجود. أنت مستغرب متعجب من الكلام، أقول لك موجود. من أين أتى هذا الكلام؟ إن الناس لم يحصنوا تحصينا جيدا بمعاني التوحيد، معاني الإيمان بربوبية الله وألوهية الله عز وجل. قالوا تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا دليل على أنه ليس هناك معه آلهة جل وعلا. السؤال الأخير، ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ قال معناها نفي استحقاق العبادة. يعني لا إله إلا الله الأول كده لا معبود بحق إلا إيه إلا الله. طب واحد بيقول لك لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فاكر يا شيخ محمد؟ لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا إيه ولا صانع إلا الله. تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ أنا عارف تقول له إيه والله. أنا أقول لك هذا ايه ولا تقول له ايه؟ تقول له ان هذا لا يكاف في تعريف معنى الالوهيه. تقول ده غير كافي في تعريف معنى الألوهيه لا اله الا الله، لانك بذلك قد بينت معنى الربوبيه ولم تبين معنى الوحدانيه او الالوهيه الذي تقوم عليها تقوم عليها قضيه الجنه والنار. فيبقى لما واحد يقول لك لا اله الا الله يعني لا صانع الا الله زي ما هو موجود في مقالات الازهر، تقول ده كلام مش صح، ده كلام ناقص. الصحيح انه لا معبود بحق الا الله. طب ليه قلت كده انت؟ ليه قلت لا معبود بحق الا الله؟ ليه قلت بحق وكده؟ ليه قلت؟ ايوه، هو هنا بيقول بقى ايه؟ لا معبود. طب ما في ناس بتعبد يا اخويا، انت بتقول لا معبود، طب ما في ناس بتعبد، في الهه بتعبد، في شياطين بتعبد، في شجر بيعبد، في نار بتعبد، في بهايم بتعبد. فإذا كان كذلك أنا راح جاي بعدها آلهة لا معبود بحق، يبقى هذه الآلهة آلهة باطلة التي تعبد بدون الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى فهو إله الحق. فنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ركيبه. لا إله ما تتمنش المعاني خد بالك إلا بالنفي والإيه. طب لو قلنا لا إله فقط، قلنا لا إله إلا الله، مش ماشي. أنا عايز يجاوب يرفع إيديه كده وخليك طالب تاني، ماشي؟ اللي عايز يجاوب يرفع إيديه. لا إله إلا الله، بقول لك لا لو اقتصرنا على النفي فقط. لا إله يعني نفينا الألوهية عن غير الله. نفينا الألوهية عن غير الله. طب ايه اللي زعلكم؟ بقول لا إله إن احنا كده نفينا الألوهية عن غير الله. عايز واحد يجاوب، واحد يرفع ايديه يجاوب يقول لي اتفضل. لا اله الا الله هنا تبقى نكره تشمل كل الالهه يعني تفيد العموم والشمول بما فيها الله عز وجل. انت كده نفيت الالوهيه مطلقا. بس الاثبات لله. ايوه، ما اكتملتش الا بايه؟ الا بالاثبات. لا تكتمل الا بالايه؟ الا بالاثبات. لانك اذا نفيت مطلقا نفيت ايه؟ مع ذلك ما ينبغي لله عز وجل. طيب معناه نفي استحقاق العبادة. قال تعالى ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الإيه؟ العلي الكبير. سبق خلاص خلاص. طيب يبقى معاد إن شاء الله المرة القادمة أيوة معانا شروط لا إله إلا الله المنظمين.